بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يسأل يقول: هل يشرع رفع اليدين للدعاء بعد الأذان واتخاذ ذلك عادة، وهل هو من هدي السلف؟ الدعاء بين الأذان والإقامة من أسباب قبول الدعاء. أما رفع اليدين فالأصل أن رفع اليدين من أسباب قبول الدعاء، إلا في المواضع التي وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع، مثل الدعاء بعد الفريضة، وثم الدعاء في الصلاة في آخر التشهد بين السجدتين، والدعاء إذا دعا خطيب يوم الجمعة، كل هذا ما ترفع فيه الأيدي لأنه لم يمسح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا فلا أعلم في هذا، لا أعلم مانعا من ذلك. فإذا رفع يديه لا أعلم أن هناك مانع، ولو فعل بعض الأحيان وترك بعض الأحيان حسن. وإذا استسقى الخطيب؟ نعم، إذا استسقى يرفع به، إذا دعا دعاء الاستسقاء يرفع الخطيب وكذلك المأمومون يرفعون بهم. أما الدعاء غير الاستسقاء فلا. نعم، لما ثبت أنه يرفع يديه. نعم.